انتهينا في المحاضرة السابقة ولم نكمل حديث عن حقوق المتلقي أو the so-called keep objectives foremost for the مدعو. أو قبلها ذكرنا أن the scholars categorized دعوة methods إلى three categories أو methods: الإيموشنال ميثود والإنتلكتشوال ميثود والسنسوري ميثود والجنرال ميثودز. وذكرنا أن أنت مطالب منك من حديث قليل مع المدعو أن تستشف الستايل بتاعه فتشوز a style that suits the مدعو. وإن order to reach that حتى نصل إلى ذلك لابد من نقاط مهمة جدا اسمها objectives to be known. These objectives are conversion or clear communication. لابد يكون اتصالي بالمدعو اتصال واضح جدا جدا. Before entering into our main topic, I would like to make three introductory remarks. The first of which is that we have to keep in mind that our primary objectives in da'wah is not at all to convert the individual whom we are inviting the da'wah to convert him to Islam, but the idea is that we have to give him clear message about Allah subhanahu wa ta'ala, about his prophet, about his deen. Allah subhanahu wa ta'ala قال في سورة القصص chapter 28 verse 56, indeed you cannot guide whom you love, but Allah subhanahu wa ta'ala guides whom he wills. Our job is the same one as given to other prophets. زي الرسائل التي أعطيت لي الprophets من قبلنا والأنبياء هي رسالة من تبعهم بإحسان نفس الرسالة. The only obligation on the messenger is to give a clear message. Clear message دي هي المين آيتم اللي بنسعى. من هذا المنطلق لابد من تذكير نفسي دائما وأبدا في أي موقف أنا فيه داعي، سواء كانت محاضرة أو نقاش أو محاورة أو أي نوع من الاتصال لتبليغ الرسالة. We have constantly to remind ourselves whenever we are in a discussion with the individual or giving a lecture or a group, we have to remind ourselves all the time that we aren't at all in a debate or in an argument in which I have to win. النقطة دي مهمة جدا جدا، وهي بتبقى أمل في قلب الداعي يقول أكسب الجولة. لا خالص، دي أول طرق الفشل في الدعوة. إحنا مش في ديبيت ولا في argument. We have to remind ourselves with that. Our goal is to make sure they properly understand the true message of Islam in its pristine purity. كما لو كانت معايا كريستالة أريد يرى الكريستالة في ألمع صورها، ليس عليها أي شائبة تراب، ليس عليها أي غبار. كل ما عليها clearness, shining, تألق شديد للمعان للكريستالة يظهر للجميع. الكريستالة هي الإسلام، اللمعان والبريق هو نور مغذي للإسلام في صورة الكتاب، في صورة العلم الرباني الحقيقي. كونوا ربانيين، يعني لابد أن أنتوا لما تيجي تدعو تعلم أنك تكون رباني بما علمتم لأن تكونوا ربانيين. علمتم من الكتاب، علمتم من الرسول صلى الله عليه وسلم، علمتم من الأحاديث، علمتم من سيرة الصحابة، علمتم من أماكن مصادر الإسلام الموثوقة الصحيحة إن الإسلام دخل علشان خاطر يسود بما فيه من خير، بما فيه من نور، بما فيه من علم، بما فيه من إنقاذ لكل البشرية، وإنه الدين السوي اللي ختم الله عز وجل به الأديان جميعها وأعلن ذلك صريحا بأنه هو الدين اللي ختم به الأديان، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. هناك حقيقة هامة جدا جدا، إن it may be impossible, it may be impossible to convince them in an hour or a day or to change the course of their life, the whole life. إحنا هنغير حياة كاملة لبني آدم، هنغير حياة كاملة، مسار كامل، هنغير أصدقائه، هنغير مجتمعه، هنغير فكره، هنغير عوايده. ف it may be impossible to convince them in an hour or a day or to change the course of their life. إنما at least they should understand the reality of what you are calling to. The oneness of Allah. The oneness of Allah. The finality of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prophethood. The certainty of the day of judgment. مهم جدا يبقى انا ايه الايتمز اللي انا عايزه اظهرها؟ لابد اظهر وحدانيه الله. ولو كان معايا من يحاورني من الملحدين يبقى لابد اثبت وجود الله. اثبت وجوده يبقى اول خطوه بعدها مباشره الوانس اوف الله سبحانه وتعالى. وعلشان كده الجواراب اللي هو God existence اللي يتلوها الوانس اوف الله سبحانه وتعالى، ثم الار الريفيليشن اللي يتبعها البروفيتهود، هي دي الايتمز اللي انا هامشي عليها. ولابد ابتدي خطوه خطوه، لابد ابتدي باثبات وجود الله لمن لا يعتقد فيه والعياذ بالله، لإثبات وحدانية الله وتفرده سبحانه وتعالى، لكي نقطع أي مشاركة معه من أي حد، فنقدر كده نغطي مساحة كبيرة جدا جدا جدا من البوليثيست زي الكريستيانز مثلا بالترينيتي واللي هم فيه. والأمر الثاني اللي بعد ذلك، لما أنا أتأكد من إفراد من وجود الله وإفراده بالوحدانية، من رحمته بعباده أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب الريفيليشن. الريفيليشن يتبعها أن البروفيتس كلهم بيدعوا بكلمة واحدة اللي هي الإسلام. الإسلام يعني الاستسلام، والاستسلام يعني العبودية التامة، أن يكون العبد يتصرف كعبد، ليس له إلا رب. هناك رب واحد في السماء، فكن واحد لواحد، لا تكن متفرق لشركاء متفرقون. في واحد في السماء فكن لواحد في الأرض، أنت واحد في الأرض لواحد في السماء، ليس معه شركاء. لابد من إثبات the certainty of a day of judgment. في بعض ناس من القوة ومش عايزين يسمعوا إطلاقا أي شيء عن الإسلام، ومش راغبين في كده. هذه المجموعة ذات الفكر اللي فيه استكبار وعتو وأرجنس واضح، لابد أن يذكروا به يوم القيامة، وإن من تمام عدل الله عز وجل إن هو جعل هناك يوم يقف فيه العبد ليتلقى كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، يقف أمام الله عز وجل تعرض كل أعماله منذ وعى حتى مماته، وتقيم وتوزن. لابد ضروري من certainty of a day of judgment. Therefore, what is the most important regarding Those being called to Islam is the message. The message should be crystal and clear. The message should be crystal and clear. يتبع ذلك منهج يوضع بدايته listen before you speak. Listen before you speak. The second point is that we should strive to listen. To listen before speech. Before we speak, we have to listen in order to understand the other party and the other side before we explain our points of view. قبل ما أشرح أهدافي لابد أشوف هو عنده إيه؟ إيه مشكلته؟ ممكن جدا يكون جاهز تماما إنه يسلم على نقطة واحدة عنده، يبقى إذن أنا هبتدي أشرح له ليه؟ فسماعي هيقصر علي الحوار، هيوضح نوعية الرجل اللي قدامي أو المتلقي، هيسر علي الطريق اللي أسلكه، أي طريق أتجه ليه، وهيوضح لي أي نوعية هو ممكن يكون أسيست من الأصل، هو لن يقبل أي شيء فدوت ليه اتجاه آخر. إذن if we care about the person that we are giving the da'wah to and if we care really whether they receive this message or not, then we must take care to listen to them. Many times when we are in a da'wah situation, we are more interested in getting our point of view across than in hearing their opinions. ده اللي بيحصل. أنا كل همي أقول له المعلومات اللي عندي. ده أنا ممكن أكتشف إنه عنده معلومات أكتر مني. النهاردة الإنترنت وال الجوجلينج اللي ممكن تعمله لأي موضوع بيديك مواضيع من شتى لو كانت في سبيسيفيسيتي عالية جدا تقدر تجيب النقطة اللي انت عايزها، الحتة اللي انت عايزها جاست بجوجلينج. وهناك طرق أخرى، لكن النهاردة الانترنت ضيقت جدا جدا جدا السعي للحصول على معلومة، بقى في منتهى السهولة. يبقى إذن ليست القضية استعراض معلومات، لأنه ممكن هو يكون عنده معلومات أكتر مني. ليست القضية السعي إنه يسلم، لأنه ممكن جدا يكون هو عنده نقاط واقفة قدامه وهو مستعد إنه هو يسلم من غيري. إنما النقطة إن أنا أسمع اللي أمامي إيه النقاط اللي عنده، اللي لو بينتها له قد يكون هو يسلم لوحده من غيري. هو كان عايز بس نقاط التفهيم دي. أمال إحنا ليه مش بنوصل لهذا الأمر؟ ليه many times when we are in دعوة situation we are more interested in other things like إن أنا مثلا to prove that اللي أنا بحاوره has wrong ideas has wrong belief. ليه أنا كل همي أبين وأضحض ما عنده من آراء يعني هو كافر وهو مصيره إلى النار وهو طب ما نحاول بقى ما نح يعني نحاول بإننا نساعده، يمكن نرزق بذلك. إذن المحاورة فن، و بداية الأبر هاند في هذا الفن إني أنا أشوف اللي قدامي يعني ميته إيه، أو هو إيه اتجاهه، أو هو إيه فكره، أو هو إيه الطريق اللي أنا أسلك ليه أمامه. لدرجة إن قد تتحاور مع شخص وبص يعني انظري ومعايا حصيلة المحاورة في فكري، في فكري هو، أنا لسه ما اكتشفتش فكره هو. أنا هقول أنا I have، إن أنا أعرض الـ opinions اللي عندي. أنا اللي أبتدي بالكلام. ليه يا سيدي تبتدي أنت بالكلام؟ أنا أبتدي بالكلام لأني أنا عارف هم هيقولوا إيه بالظبط. أنا عارف كل النقاط بتاعتهم. أولا عندهم فكر إن Jesus is the son of God. Jesus isn't the son of God. ليه؟ Because 1, 2, 3, 4. And furthermore, the Bible say, will Quran say, and this Christian scholars said, and Paul said, etc., etc., etc. كل ده أنا عندي data أنا بعرضها. لكن المشكل إن the person you are telling that may not I يعني may not from the very beginning interested in it. ليه هو مش interested في اللي أنت بتقوله ده؟ لأن هو عنده concept إن Jesus is literally not the son of God. في كتير من الكريستيانز تناقشهم هو معتقد إن Jesus مش ابن الله. هو معتقد كده. لكن ستيل هو كريستيان. يبقى ده من ضرر إن أنا ما سمعتوش. أنا قاعدة عندي الداتا دي، أنا عندي الداتا دي، لكن هو مش interested في الداتا اللي معايا. هو مش انترستد ليه؟ لان هو اصلا مش معتقد ان جيسوس سون اوف جاد. هو ممكن يكون انترستد في اذر ايشوز. ده هو كمان ممكن يكون عنده سام كونفيوجنز اباوت الفورمر برايرز ان اسلام مثلا. واي مسلمز هاف تو براي 5 تايمز ا داي. ده ممكن هو عنده كل حاجه متظبطه على الاسلام بس عنده شويه مشاكل عنده. ليه why to pray 5 times a day, why to pray 5 times a day. فهو محتاج to listen اني انا اقنعه الاول بالgod oneness of Allah سبحانه وتعالى، وان الgod oneness ده يقتضي ان هو لما يؤمر يطاع. ليه؟ لان هو كل الورلد بما فيه من امكانيات ربنا مسخرها للانسان فقط، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منا اي شيء، لا اريد من رزق او ما اريد ان يطعم. ربنا مش عايز منا اي حاجه خالص. هو الرزاق ذو القوه المتين، لا يريد اي شيء من اي احد الا ان يعبدوه ويفردوه وحده في العباده، وهو مسخر كل شيء لهم. من الكلام المتكرر السابق ده أصبح الهدف الأساسي لدي the way the words you have how to be represented to the مدعو. أصبحت القضية هي كده، أنا معايا معلومة إزاي أوصلها للمدعو، والمعلومة لو أنا ما عنديش مجال أتكلم فيها يبقى هي الوانس أوف الله سبحانه وتعالى. والوانس اوف الله سبحانه وتعالى هيلزم تبيان من الايات القرانيه احقيته سبحانه وتعالى لي to be the only to be worshipped، وهيؤكد ذلك كل شيء، كل شيء هيؤكده، الفطره والاحساس والعلم والايات وكل شيء يؤكد استحقاق الله عز وجل. وهخش بعد كده في الراشنال كوزز، وهخش في كل حاجة والتكست، وهخش في كل شيء، بس الأول أنا أتأكد إن هذا الشخص مؤمن بالله عز وجل in existence وبالتالي بهيز وانس. يأتي بعد كده عامل التايمينج. When it comes to the environment, the first thing is the first thing to be remembered is the timing. لابد you have to find appropriate timing for your talk. لابد من تنقية الوقت المناسب لإلقاء هذا الأمر. لو هو محاضرة لايف ما تجيش في وقت اللانش وانت تتكلم الناس في حاجة زي كده، هم جايين ياخدوا لانش محدش يسمعك. تحاول تبيك أب البيست سيتويشن وتفرق هل المجموعة دي أنا هشوفها تاني ولا المجموعة دي موجودة معايا، يبقى لازم إن أنا أتنقي الوقت المناسب لإلقاء العلم عليهم. الأمر الآخر the audience. The second principle concerning the environment is the audience. We have to read the audience as we read circumstances and situations. Are we talking to a group or individual? في فرق كبير جدا. الأودينس اللي بيسمعوني دول، هل أنا في محاضرة عامة؟ هل أنا بكلم مجموعة؟ هل أنا لي علم بالمجموعة دي قبل كده؟ يعني في بيننا علاقة قبل كده؟ يعني محاضر وتلامذته؟ هل دي مجموعة جت وهتمشي مش هتيجي تاني؟ هل هم واحد اتنين ولا ليكتشر كبيرة؟ الأودينس مهم جدا إني أنا to study his circumstances زي بالظبط ما أنا studying other environmental circumstances. لابد أشوف إيه قصة الأودينس. تعالوا كده نشوف story example of the audience. تعالوا نشوف أهمية الأودينس اللي بيسمعوا دول، نشوف قصتهم إيه كده. لو نظرنا لقصة the people of the village اللي ذكرت في سورة ياسين، الله سبحانه وتعالى، الله الموست هاي sent a messenger to the village، أرسل إلى هذه القرية رسول. And the village people rejected him، ما رضوش يسمعوا له، رفضوا. Then he sent another messenger and they also rejected him، أرسل رسول آخر وما رضوش يسمعوا. The scholars of the tafsir say that they imprisoned them and tortured them. And so Allah sent a third messenger to support them against this group. But still, they would not listen. بيقال في علماء التفسير إنهم عذبوا المرسلين، حبسوهم وعذبوهم، والله سبحانه وتعالى عزز برسول تاني لنفس المجموعة وبرضو ما بيسمعوش. حتى جاء الله عز وجل في آية 20 وذكر وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ربنا سبحانه وتعالى بعت في قال في سورة ياسين A man came running from a vastest, a very far corner of the village saying, O people, follow the messengers. Follow those who don't ask any reward from you and they are rightly guided. وبعد ذلك ذكر وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. And what is the wrong with me that I do not worship the one who created me and to him I return. بتستمر الصورة the story continues with another person from the village who accepted the message trying to convince the villagers. Although he used logic and emotion to convince them, they remained unconvinced because they were a majority in tradition. The scholars say that he was killed and he has his reward with Allah Almighty. تعالوا نشوف كده في آية لغاية 26-27 قال إيه؟ لما قال لهم: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. لما قال فاسمعون قيل إن هم قتلوه. The scholars said that he was killed. لكن in spite إن he was killed الله جل وعلا قال: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. He said after his death, if only my people knew that my Lord has forgiven me and put me among the honored. طيب ايه الفايدة من القصة دي؟ The point here is that there is great difference when you are talking to a group and when you are talking only to one individual. If you really want to convince someone about something, you need to talk to them one by one. You need to talk to them one on one, or maybe maximum two. We have to clarify. Carefully read the situation and determine if other topic is suitable for them, if other topic is suitable for a group of people, or if it is more appropriate for another individual. التقسيم إلى أشخاص واحد بواحد أو على الأقصى اتنين هيخليني الرؤية واضحة أمامي فيما أتكلم. فيما أتكلم هيخليني أعطي الأحسن من فكرهم اللي أنا أتجه إلى اللي هم هيتقبلوه. هنا في مقولة مهمة جدا ناخدها كده يعني كعنوان نقتدي به. تقول لنفسك I will win not immediately but definitely. انا هكسب بس مش ضروري اكسب حالا لكن اكيد. I will win but not immediately but definitely surely. الداعي must be optimistic about his دعوة and about all things in his life. من هذا يأتي هو إيه الـ to be optimistic أو الأوبستميزم. الأوبستميستيك لابد نكون عارفين تعريفه علشان نقدر نفهمه. الأوبتيميزم أو to be optimum متفائل أو to be يعني مظبوط، يعني الواحد يكون متوقع الخير دايما. تعال كده نشوف what is optimism. Optimism is looking at a more favorable side of events and simply anticipating the best possible outcome in any situation. يعني أنا عندي مواقف، في كل موقف وارد الصعوبة والسهولة، الحلو والوحش، الأحسن والأوحش. الأوبستميستيك أو اللي عنده أوبتيميزم دايما بياخد الحاجة الكويسة، بيفكر في الأحسن، عنده تفاؤل، expecting الأفضل، بياخد من الموقف اللي هو موجود فيه الجزء الأحسن. يبقى he is looking all the time more favorable side of events, simply anticipating the best possible outcome in any situation. Any situation فيها البوسيبل بيست وفيها البوسيبل ورست. هو دايما بياخد البيست بوسيبل اوتكم ان اني سيتويشن. ولذلك هناك مقولة مهمة جدا, a famous saying states, a pessimist sees the difficulty in every opportunity. المتشائم في كل موقف يرى الصعوبة. Whereas an optimist sees the opportunity in every difficulty. بينما المتفائل بيرى أن هناك فرصة يحصل عليها في كل صعوبة. فرصة للأفضل, فرصة للخروج, فرصة للكسب, فرصة للاستفادة, فرصة لتواجد شيء خير في وسط الصعوبة. تاني, which is a famous saying states, a pessimist sees the difficulty in every opportunity, whereas optimist sees the opportunity in every difficulty. انت بقى, what do you see? It's also important to note that there are elements of hope expressed in the optimists, أو في الأوبتيميزم, في elements of hope, أمل. تعالوا كده نشوف some benefits to be optimist, أو some benefits of optimism. نعد النقاط كده وننبهر من العدد اللي موجود, وبعد كده نشوف ايه الطريقة انه to be so. Some benefits of optimism. اول حاجة ان it gives you reason for living. لو أنا عندي أمل يبقى أنا هبقى عندي أمل إن أنا أعيش عشان أحقق الأمل اللي أنا متفائلة بيه, فهيديني reason for living. مفيش شك إن ده هيديني a reason في reduce the level of stress experienced. التنشن اللي احنا عايشين فيه دوت هيقلله إن أنا متفائل. The research shows that it increases longevity. طبعا الأعمار بيد الله عز وجل, بس الوقت اللي هو هيعيش فيه هذا الشخص المتفائل هيكون نفسيا, هينعكس على صحيا, على المود بتاعه هيبقى أحسن, هتبقى أعماله أفضل. فده نوع من اللونجيفيتي, لان احنا ما نقدرش نقول طبعا العمر ده هو بيد الله عز وجل, لكن يزيد الحيويه خلال العمر, نقدر نصلحها يعني بلغتنا احنا كده. It enables you to handle and put your emotion in check. ده يخليني اني انا اختبر حقيقه مشاعري. لما أنا أكون في مواقف متعددة متعددة متعددة أقدر أكتشف أنا من نوع المتشائم ولا المتفائل من تكرار التجربة. ده هيخليني أتشيك الإيموشنز بتاعتي تميل إلى أيها, وبالتالي it promotes happiness. طبعا ده يحقق السعادة إنه شخص متفائل وكل مرة يحقق نجاح وتفاؤله يديله أمل أكتر ويحقق أكتر, لا شك إن ده promotes happiness. و it promotes كمان self respect and integrity, وده يؤدي إلى صحة نفسية عالية. وIt enhances various coping skills developed in order to combat life's struggles. لما انا هكون متفائل وبيقابلني خبرات كتيره، بيقابلني مواقف كتيره بستخرج منها خبرات، لا شك ان ده هيخرج مني طاقات ومهارات ما كنتش اعرف انها موجوده عندي قبل كده. It creates a sense of fulfillment and satisfaction. ما فيش شك ان انا لما اكون لي هدف وبأسعى فيه، ولما بأمشي في المشوار بأحقق نجاحات، ده هيدي satisfaction، يدي اكتفاء ذاتي، وهيدي امل ان انا بحقق حاجات، وبالتالي ده promotes healthy living، يخليني ان انا اعيش حياة صحية سليمة، يعني حتى في هناك صحة نفسية. It creates a positive anticipation of the future. ده يخليني نظرتي للمستقبل positive، ما هيش متشائمة، ما هيش negative. It allows you to deal with failure constructively. ده يخليني أتعامل مع مراحل الفشل بإيجابية أكتر. It allows you to develop the attribute of patient patience. بالتالي ده يخليني المواقف حلت التي هتقابلني هتديني مزيد من الصبر، تخليني أتعلم الصبر. It improves your physiological و psychological well-being. بالتالي ده هيحسن جدا النفسية، وهيحسن جدا يعني الناحية الجسدية والنفسية، يعني physically و psychologically. وبالتالي ده increases the likelihood of effective problem solving، وده هيخليني عندي قدرة بفضل الله عز وجل إني أنا أتمتع بملكة حل المشاكل. يعني لما تقابلني مشكلة وأنا أبقى ازددت خبرة وعرفت إزاي دي أتعامل مع دي في كده، وأتعامل مع دي كده، وأتعامل مع دي، ده هيديني خبرة. الخبرة هتساعد على قدر إيجاد قدرة على حل المشاكل، ده هيرفع الروح المعنوية، ده هيدي likelihood of effective problem solving، إن الواحد عنده يعني يستريح إن هو لو قابلته مشاكل، في مشاكل يسيرة عليه هو مع إنها على ناس تانية صعبة. وبالتالي it ensures you believe in your dream. يعني ده بيخلي الواحد اللي عنده أمل وبتتحل معاه مشاكل وبالصبر يعني التمكن في القدرة على التعامل مع المشاكل بيسر وبسهولة نتيجة للخبرات اللي بتكتسب بفضل الله عز وجل، ده هيخلي الواحد لو كان عنده أحلام يقول إن شاء الله تتحل. ليه ما تتحلش؟ ليه الدنيا مش جيت بلاك، يعني ما هيش سديدة شديدة السواد؟ لا، إن شاء الله. ده يخلي عندك believe in your dream، بإن إن شاء الله الدنيا اللي جاية أحسن، إن شاء الله أحسن. و it increases your tolerance level because it lowers the risk of you being irritated by little things. النقطة دي مهمة جدا جدا، إن هي بيزود التحمل، التوليرانس ليفل عند البني آدم، وبالتالي ما يكونش الشعرة الصغيرة تعمل له irritation وتبقى irritated بليتل ثينكس، يعني الحاجات الصغيرة تعمل بسهولة irritation نتيجة للتنشن العالي، يبقى أقل stimulus يكون مؤثر وبالسالبية. It allows you to develop the habit of being thankful. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، إن تكرار الرزق من عند ربنا بالتوفيق، ده بيرزق فيه العبد عبادة الشكر اللي هي واجبة، وبالتالي ده بينكريز الليفل اوف موتيفيشن، وده بيكون عندك فيه دافع ان انا ليه استمر، ليه اكمل، وانا خلاص تعبت، وانا سني كبر، وانا اخلي غيري يكمل، طب انا ليه بكمل؟ لان عندي موتيفيشنز إن ربنا بيوفق، طب نكمل تاني، ربنا بيوفق، رب نكمل تاني. And it sets your mood for the day. وده بيخلي المود بتاع الواحد يتحسن، النفسية بتاعته تبقى أفضل، بيخليه وهو مقبل على اليوم، مقبل على اليوم بأمال إن أنا ممكن أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا. نفسية صحية سليمة هتؤدي إلى نفسية جسدية سليمة، مع الصحية مع النفسية تيجي جسدية، فيبقى نفسية جسدية سليمة. it promotes actually self-confidence. It ensures you are focused. ده بيدي سيلف كونفيدنس. طبعا الواحد مسألة الثقة بالنفس دي ليست ثقة بالنفس حقيقة، ولكن هي ثقة بالله انه هيعينه لانه ماشي فيما يحب الله ويرضاه. يعني هو الثقة ان الله دائم التوفيق له لانه هو بيسعى فيما يحب الله ويرضاه. وبالتالي يخلي اللي انت ماشي فيه تركز فيه فتوفق. يبقى ده معناه ان انا فوكسنج في الدعوة، يبقى انا هدور على الوسائل اللي تخليني اتحسن في الامر ده. لا، اكتشفت ان عندي ملكات، ابتدي احاول ازاي استفيد من الملكات دي في تنميتها. يبقى هيكون الامر ده مساعد ليا في صقل الملكات اللي اكتشفت. والهم الاساسي اني اسعى لرضا ربي عني. وبالتالي it reduces the level of your frustrations and worries. وبالتالي اللي عنده قلق ودائما مكتئب ودائما شايل الدنيا وانا ما بنجحش في حاجه وانا ما بوفقش في حاجه واللي انا بحاول ادعوهم دول ما فيش فايده منهم، دول اصلهم كفره، دول اصلهم لا امل فيهم. النظره السوداء الشديده التشاؤم دي مع النجاحات ومع التعامل والنفسية اللي بتتحسن مرة في مرة هتختفي تماما، تختفي النظرة القاتمة شديدة السواد ديت والتوقعات التشاؤمية في الطرف الآخر المقابل ليا. ده هيقل جدا، هيساعد عليه ان انا بأرزق التوفيق من عند ربنا. وفي نفس الوقت it enhances effective communication، وده هيخلي لي علاقاتي بالآخرين effective وحينشأ لي معاملات أنا ما كنتش، علاقات خاصة اللي عايش في هذا المكان. يعني واحد عايش في مكان ورزق إن هو يكون شخص بيدعو وبشوش وعنده العلم ولقى المجتمع والكوميونيتي اللي ممكن تتعامل معاه، ده هيعمل له effective communications بعد كده، وبالتالي increases your spiritual development and awakening، وهيخليك دايما كده مصحصح. يعني عايز تاخد اقل وقت من الراحه، عايز تحاول تدي اكتر، عايز تفيد اكتر، ولما لقيت كوميونيكيشنز بتتواصل معاها ابتديت تقسم. ده احنا ممكن نعمل مدرسه تعلم العيال، ده احنا ممكن كمان نساعد في مستشفى تقدر تعالج الناس، ممكن كمان الستات دول نقدر نجيب لهم اماكن تبقى خاصه بالسيدات بس. هتلاقي يظهر ليك spiritual development وawakening في ماذا تفعله صحيحا سليما لخدمة دينك وبلدك والمجتمع اللي انت عايش بيه والcommunity اللي بتحيط بيه. و it gives room for self expression، وهتبقى ده مجال انك تعبر عن نفسك فيما ينفعك عند ربك، وليس اطلاقا اي نوع من الزهو او التبيان النفس او علو الشأن اطلاقا، ولكن هو اظهار نفسك كخادم لله عز وجل بخدمه اللي حواليك. وات انكريزز يور منتال فليكسبيليتي. وبالتالي لا شك هيبقى الفكر بتاعك مختلف. بالطريقه دي احنا قلنا وسائل كتيرة جدا، some benefits of الأوبتيميزم وأهميتها. هنيجي بعد كده لنختم هذا الباب بإن أنا أقول several ways optimism can be developed، إزاي أنا أحصل على ذلك، several ways of optimism، ازاي انا ارزق التفاؤل اللي يخليني انجح كل هذا النجاح. نمره واحد وهي اهم حاجه، خليك منطقي فيما تطلب، realistic goals and expectations. ما تكونش انت ما عندكش امكانيات نهائي وتقول انا بسعى لاسلام البلد دي. مستحيل مستحيل. يبقى لابد ان الواحد يكون رياليستيك جولز، لازم احط لي اهداف منطقية وتوقعات قابلة للتنفيذ. Always remember you are human with a lot of imperfections. انا لابد احط دي في دماغي تماما، انا انسان عندي كثير من الاخطاء، انا لست انسان كامل، انا انسان عندي كثير جدا من الاخطاء. A lot of imperfections. A lot of imperfections being ان انا human being مانيش دراكولي، يبقى ده هيخليني ابقى عارف ان انا عندي امكانيات، وان انا الاخطاء الفلانيه عندي، وان انا ينقصني كذا. دايما تذكر نفسك بذلك، لان ده من عوامل النجاح. Acknowledge past events but end over to manage the present with a view to create brighter future. تذكر دائما ماضيك، ولكن لا تجعل الماضي إن كان سيئا أن يكون عائق لك في مستقبل أكثر ازدهارا. يعني تذكر من ماضيك أخطائك فتتجنبها، فتحقق حاضر أفضل يبشر بمستقبل أحسن. Don't fall into the trap of feeling hopeless. أهم حاجة عدم اليأس. مهما تقابلك من صعوبات لا تبعد وتنسحب. Be true to yourself. لابد من الأمانة مع نفسك. الموضع ده مش بتاعي، أنا مش فاهم فيه، ابعد عنه، خد غيره، لكن ما تسيبش. خليك أمين مع نفسك. Be true to yourself. Network with people who show optimism in their daily lives. تفاعل مع الناس اللي تشعر دائما انهم على تفاؤل، وانهم بيسعوا للخير، وانهم بيحاولوا انهم يحسنوا المجتمع بتاعهم، وانهم يجي منهم فايدة حتى لو ما كانوش على نفس ديانتك، لكن تشعر ان ده مثلا بيسعى الى نشر الخير، بيسعى الى عمل مدرسة، بيسعى الى تحسين الموقف. يعني في من القصص المشهورة جدا على اليوتيوب قصة المدرس اللي كان بيدرس في الديانات المختلفة، والاسم الصحيح طبعا ديانات وليست أديان لأن الدين واحد. فالديانات المختلفة ديت لقى إن هو عارف في كل الديانات إلا الإسلام، فقال أنا مش هسيب المادة عشان الإسلام، وهو طبعا مش مسلم، وأخذ المادة ديت وابتدى يقرأ ويدرس. لاحظ إن رمضان كان داخل، العيال استأذنوه قالوا له إحنا عايزين نصلي، فقعد يراقبهم وهم بيصلوا. عجبهم ان هم يعني اولاد صغيرين في اعدادي ثانوي، في سن اولاد صغيرين، فبقى يراقبهم وعجبهم اللي هم بيعملوه، وازاي ان هم منتظمين، وازاي مفيش حد بيخرج عن اللاين اللي موجود، وازاي ان هم في خط واحد مظبوطين، وازاي ان هم ما بيبتدوش الا لما الامام بيبتدي. عجبه جدا الطريقه دي، وقعد يشوفهم قبل ما يبدو ان هم كانت زي بيت داخلي او حاجه زي كده، لقاهم بيتوضوا، راح دخل معاهم هم بيتوضوا وابتدى يشاركهم. وبعدين بعد كده كان الكلام ده قبل رمضان، جه رمضان جاب لهم بسكويتس وحاجات، فقالوا له احنا صايمين، وهو واضح انها كانت مكان داخلي، لان قال لهم يعني مش هتاكلوا؟ قالوا له لا احنا مش هناكل، احنا بنصوم وبنفطر على المغرب. قال لهم خلاص انا كمان مش هاكل، هستنى معاكم. شوف يعني قد ايه ان هو يعني هو اصلا خير، فابتدى يقعد معاهم، وبعدين ساعه الفطار بقى يفطر معاهم، وبعدين قال لهم انا انا انا عايز اصلي معاكم، وابتدى يصلي معاهم، وبعدين ابتدوا جدا وابتدوا ما يعملوش حاجه الا لما هو يعملها معاهم. وبعدين خرج انسحب منهم وراح سأل واحد، قال لهم فين الشيخ بتاع المكان ده ولا غيره؟ قال له انا عايز اعرف عن الاسلام بس انا مش عايز ابقى مسلم. فقال له الاسلام خمس اركان، وقال له فيهم الصلاه، قال له انا بصلي، وفيهم الصيام، قال له انا بصوم مع الاولاد بتوعي اللي في المدرسه، وفيهم ان انت تتصدق بمال، قال لهم انا بتصدق، انا ساعات انا اللي بجيب لهم الاكل. وطيب انت مؤمن بالله كرب واحد؟ قال لهم انا مؤمن بالله كرب واحد. قالوا لي يا اخي طب انت عندك مانع انك تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؟ قال لهم لا، اذا كان بيطلع العيال دول يبقى انا ما عنديش مانع. مسلم اصلا لا ينقصك غير انك تنطق بالشهاده، وانت فعلا نطقت بيها. قال لهم انا نطقت بيها من بدري وانا مع العيال دول، انا كده بقيت مسلم. قالوا انا كده بقيت مسلم. يعني شوف الطاقات اللي جات له فقط من انه هو اوبتيمستيك متفائل. ده اللي بيعمله ده حاجه جميله. وقال بدل الاديان اللي انا باخدها ناقصهم الاسلام، طب ما نتعلم في الاسلام. مش واحد مظلمها من اولها ومعقد الدنيا، فبالتالي يقول لك النتورك وذ بيبل هو ار اوبستمستيك او شو اوبتيميزم في حياتهم اليوميه هي كده، هيخليك تتعلم منهم. وبعدين believe in your dreams، يعني ما تيأس نفسك، انت بتحلم ان الدنيا دي تبقى احسن، اسعى اسعى. لو كان الامر كذلك ربنا هيرزقك وتصل ان شاء الله. بكده نكون وصلنا لليونت 4، خلصناها. لنبتدي ان شاء الله المرة الجاية لمينز اوف دعوة، ما هي وسائل الدعوة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.